الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن

ولا تأكلوا أموالكم

السنة بحال هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قبيلة القارئ الشريف محمد الليثي، قارئ إذاعة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أعلى كبرات صوت الهندسة الكهربائية إدارة رمضان شعبان الرحمنية. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا. له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جل ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة، وكم من عليم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد نصبت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار ارتجى من طول أعمارهم وقد حشدت أجسادهم ظلمة القدر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. أيها الأخوة المؤمنون، وختاما لهذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. فليتفضل مشكورا. إلا ربك هو أعلم.

إذا السماء سواك فعدلك إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت غلمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان فسواك فعدلك في صورة لا شاء ركبك بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين ويعلمون ما تفعلون نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Yeah. فَلَهُمْ يُنْفِقُونَ الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والله لقد صدق القائل ظهر نور لما تجلت آية الهدى وأبدت زهور السعد خدا موردا ومست الرياض لحسن فيها ونشوة وصار لسان الحور برا ملددا تغنى به على حسن التلاوة بلبل تعجب منه العنكبيب فغردا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمدا يا تزاخوة اخوة الايمان والاسلام كنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الاذاعة التلفزيون العربي والمقيم بمخاص مركز الزكاة ضد محافظة الشرقية يتبع تليفون المنزل 38-22-22 الزعزي ما قلناها لكم على احدث مكدرات الصوت الهندسة الكهربائية الكبرى ادارة رمضان شعبان بالرحمنية ايها السادة ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله.